يقول وهي على ثلاث درجات كما يقول يقول وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى هو بيسميه الرواية العامة والكلام ده في نظر وهيعلق عليه الإمام ابن القيم يا إخواني إخواني الكرام واضح إخواني. فبيقول الدرجة الأولى إخواني الكرام وهي يقول كما يقول يعني هو ده قوله إخواني. هذا قول مين؟ هذا قول قول الإمام الهروي وفيه نظر إن هو رضا الإيه العامة، لكن الإمام ابن قيم هيوضح لنا المسألة. فيقول الدرجة الأولى رضا العامة وهو الرضا بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب راحة الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكبر. ما ابن القيم يقول الرضا يعني إيه رضا بالله ربا؟ يقول ألا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره، يسكن إلى إخواني إيه؟ إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الأنعام. يعني واضح إخواني مسألة واضحة يعني واضح. قال ابن عباس رضي الله عنه قل أغير الله أبغي ربا أي سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة أي الأنعام قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا، معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة، وهو إخواني من الموالاة التي تتضمن الحب وإخواني والطاعة. وقال في وسطها أفغير الله أبتغي أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. واضح إخواني؟ أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه، فيما اختلفنا فيه، وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا. وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، ورأيت الحديث مترجما عنها ومشتقا منها، فكثير من الناس يرضى به ربا ولا يبغي ربا سواه، لكنه لا يرضى به وحده وليا بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا عين الشرك، بل التوحيد ألا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء، وهذا حين مولاة أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيه، فإن هذا من تمام الإيمان وتمام موالاته، فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من رأس. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ من رأسي فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه ورأسه. واضح إخواني؟ وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يحاكم إليه ويخاصم إليه ويرضى بحكمه هذه المقالات الثلاثة هي أركان التوحيد: ألا يتخذوا سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما، وتفسير الرضا إخواني الكرام، وتفسير الرضا إخواني الكرام بالله ربا أن تسخط عبادة ما دونه، وهذا هو الرضا بالله إلها، وهو من تمام الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرضا به ربا حقه، فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا، لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن إخواني كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم إخواني الكرام العلم، واضح، العلم بتوحيد الألوهية، واضح، يعني واضح. وقوله وقط برح الإسلام، يعني أن مدار رح الإسلام على أن يرضى بعبادته وحده يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل، فكل من ذللت له دللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عبد له. وقوله وهو يطهر من الشرك الأكبر، واضح، يعني أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فهذا الرضا يطهر صاحبه من الأكبر، وأما الأصغر فيطهره نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. وهو يصح أي الرضا بثلاثة شروط: أن يكون واضح يا إخواني، أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إليه إلى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. يعني أن هذا النوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء أيضا. أحدها إخواني الكرام أن يكون الله عز وجل أحب الأشياء إلى العبد، وهذه يعني تعرف بثلاثة أشياء أيضا. أحدها أن تسلك محبته إلى القلب كل محبة، فتتقدم محبته المحاب كلها. الثاني أن تقهر محبته كل محبة، فتكون محبته غير مقهورة، مغلوبة، منطوية في محبته. الثالث أن تكون محبة غيره تابعا لمحبته، فيكون هو المحبوب بالذات والقصد الأول، وغيره محبوب تبعا لمحبته، تبعا إخواني لحبه، كما يطاع تبعا لطاعته، فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضا. الحاصل يا إخواني الكرام، فالحاصل أيها الإخوة الكرام، أن يكون وحده المحبوب المعظم المطاع، فمن لم يحبه ولم يعظمه ولم يطعه فهو متكبر عليه، ومتى أحب معه سواه وعظم معه سواه وأطاع معه سواه فهو مشرك إخواني الكرام، فهو مشرك. ومتى أفرده بالحب والتعظيم والطاعة فهو عبد موحد. الدرجة الثانية يا إخواني الكرام، بعد الدرجة الأولى، الدرجة الثانية إخواني الكرام، الرضا عن الله، وبهذا الرضا نطقت آيات التنزيل، والرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص. الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها، وجه قوله أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى، فإن استقر قدمه عليه دخل في مقام الإسلام. وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب، وهي لأهل الخصوص، وهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته. وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص أنه مقدمة للخروج عن النفس، والذي هو طريق أهل الخصوص، فمقدمته بداية سلوكهم، لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه وعن نفسه، ووقوفه مع مراد الله لا مع مراد نفسه. هذا تقرير كلامه. وفي جعلها هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر. ده كلام الإمام ابن القيم، قال لك إن هو بيجعل دي أعلى من اللي قبله. الكلام ده فيه نظر، لا يخفى إخواني فيه نظر. يا إخواني الكرام، وفي جعله هذه الدرجة، يعني وفي جعل الدرجة أعلى من التي قبلها نظر، لا يخفى وهو نظير لإخواني الكرام، وهو نظير، يعني جعله هذه الدرجة إخواني الكرام، وجعله هذه الدرجة وفي جعل إخواني هذه الدرجة وفي جعل إخواني هذه الدرجة إخواني الكرام وفي جعله إخواني هذه الدرجة وفي جعله هذه الدرجة إخواني الكرام أعلى من التي قبلها، يعني واضح إخواني، وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر، لا يخفى وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. والذي ينبغي أن يكون الدرجة الأولى أعلى شأنا، الدرجة الأولى إخواني أعلى إيه؟ أعلى شأنا وأرفع قدرا، فإنها مختصة يا إخواني الكرام، وهذه الدرجة مشتركة، فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر، وغاية التسليم لقضاء الله وقدره، فإن هذا من الرضا به ربا وإلها ومعبودا وحكما، فالرضا به ربا فرض، بل هو آكد الفروض باتفاق الأئمة، فمن لم يرضى به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل. وأما الرضا بقضائه يا إخواني الكرام، وأما الرضا يعني وأما الرضا إخواني بقضائه، فأكثر الناس على أنه مستحب وليس واجبا، وقيل بل هو واجب، هما قولان في مذهب الإمام أحمد. إخواني واضح. في مذهب الإمام أحمد إخواني الكرام، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم، ونفذ كربهم، وعافي مبتلاهم، وتقبل موتاهم في الشهداء، وتقبل موتاهم في الشهداء، وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا، وارزقهم الامن والامان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجب اطك على اليهود الصينة المجرمين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليه، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.